بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتفرع على قاعدة المفرد المحلى بالألف واللام، ومنها دعوى جواز السلام للخروج من الصلاة بقوله عليكم السلام وسلام عليكم بغير تعريف، والسلام عليكم من غير ذكر الرحمة. ولنا في المسألة الأولى وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير، مدركهما هل المراد بالألف واللام العموم أو العهد. ولنا في المسألة الثانية ثلاثة أوجه: أحدها الإجزاء إذا نونه، وهو احتمال للقاضي أبداه في الجامع الكبير، وقال وقد أومى إليه أحمد رحمه الله فقال في رواية مهنة وقد سأله ما قوله حذف السلام سنة، قال ألا يطولها سلام عليكم، ولأن التنوين يقوم مقام الألف واللام. والثاني عدم الإجزاء بناء على أن الألف واللام للعهد لا للعموم، والثالث عدم الإجزاء مطلقا سواء نونه أو لم ينونه، ذكره الآمدي. ولنا في المسألة الثالثة قولان هما احتمالان للقاضي في الجامع الكبير: أحدهما الإجزاء لقول أحمد في رواية ابن أصرم المزني وقد سئل عن قوله حذف السلام سنة، قال لا يطيله السلام عليكم بناء على أن الألف واللام لجنس السلام لا للعهد. الثاني عدم الإجزاء واختاره أبو الخطاب وغيره بناء على أن المراد بالألف واللام للعهد، لأن من وصف سلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذكر الرحمة والأخبار متطابقة بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الوجه الثاني الذي ذكره المؤلف أو الاحتمال الثاني أصح، وهو عدم الإجزاء، لأن الواصفين لسلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بذكر الرحمة، وأيضا هذا من الأذكار والأوراد الشرعية، والأصل في الأوراد والأذكار الشرعية أنه يؤتى بها بلفظها. وأما صلاة الجنازة فذكر بعض أصحابنا وجها أنه لا يجزئ السلام منها بدون ذكر الرحمة، والمنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن التسليم على الجنازة فقال واحدة، فقيل له كيف تسلم؟ فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقيل له تقول ورحمة الله، فتوقف ساعة ثم قال إن شاء قال وإن شاء لم يقل ورحمة الله. طيب، بالنسبة لصلاة الجنازة، أجاز الفقهاء رحمه الله أن يقتصر على قول السلام عليكم فقط، السلام عليكم، قالوا لأنها وجه ذلك، قال أنها مبنية على التخفيف لأنها تسليمة واحدة. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله في التسليم في الجنازة ذكروا ثلاثة صفات، قالوا أنه يخير فيها وكلها أو لو فعل واحدة منها أجزى. الصفة الأولى أن يسلم واحدة عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، والثانية أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، والثالثة أن يسلم تلقاء وجهه فيقول السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات. لكن المشهور هو الأول، وهو الذي وردت به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يسلم تسليمة واحدة مع الالتفات عن يمينه. ومنها لو حلف الحالف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالي من غير تعيين، فهل يتعين المنصوب في الحال أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده؟ في المسألة وجهان، قال في الترغيب لتردد الألف واللام بين تعريف الجنس والعهد. نعم، هذه مسألة، قال لو حلف الحالف لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالي، قال والله لا أرى منكرا إلا رفعته إلى الوالي، هل يتعين الوالي المنصوب أم يبرأ إذا رفعه إلى من ينصب بعده؟ هذا ينبني على قوله الوالي، هل الألف واللام للجنس أو للعهد؟ فإن قلنا للعهد تعين الرفع إلى المنصوب في الحال، وإن قلنا للجنس برئت ذمته برفعه إلى الوالي في من يأتي. نعم، والأقرب في هذا أنه يرجع إلى النية، إن كان له نية فإنه يرجع إلى النية، لكن إذا لم يكن له نية فهل نقول إنه يبرأ أو لا يبرأ؟ على الخلاف. نعم. ومنها إذا قال الزوج امرأة القاضي طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا نية، هل تطلق زوجته أم لا؟ هذه المسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا، فيتجه أن يقال فيها تخرج على قاعدة المحلى بالألف واللام هل يقتضي العموم أم لا، ويتجه بناؤها على قاعدة أخرى وهي أن المخاطب بكسر الطاء هل هو داخل في عموم خطابه أم لا، كما سيأتي تقريرها إن شاء الله. طيب، هذه مسألة يقول له إذا قال الزوج امرأة القاضي طالق ولم يكن معنا سبب ولا عهد ولا نية، هل تطلق زوجته أم لا؟ طيب، إذا قال قائل ما وجه طلاق امرأته وهو قد طلق زوجة القاضي؟ أي قال امرأة القاضي طالق، ها؟ إيش فيها؟ إيش إيش؟ يقول لعل المؤلف استفاد هذه المسألة من الأسنوي في التمهيد، حيث إن الأسنوي ذكر هذه المسألة في كتاب التمهيد صفحة من الفروع المخرجة على قاعدة المتكلم هل يدخل في عموم خطابه، عموم متعلق خطابه، وقد حصل المؤلف خطأ في النقل فلم ينقل المسألة على وجهها، إذ إن الذي في التمهيد هو لو عزل القاضي عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق. نعم، يتعينها، لأن قول امرأة القاضي طالق ليس لها وجه، يعني هذا رجل مثلا، هذا رجل كان قاضيا، كان قاضيا ثم عزل عن القضاء فقال امرأة القاضي طالق، القاضي طالق، فهنا هل تطلق امرأته أو لا تطلق؟ نقول إن كان له نية يرجع إلى نيته، إذا لم يكن له نية احتمل أو احتمل أن يكون القاضي العهد، يعني القاضي المعهود الذي هو، ويحتمل أن يكون المراد ليش الجنس القاضي الموجود الآن، هذا بناء على المسألة. أما مجرد هذا إذا قال الزوج امرأة القاضي طالق فلا تطلق، لأن الإنسان لا يملك طلاق زوجة غيره. قال ويتجه بناؤها على قاعدة أخرى وهي أن المخاطب بكسر الطاء هل ده هو داخل في عموم خطابه أم لا. نعم، وهذه المسألة يتفرع عليها مسائل، هل المخاطب، هل المخاطب مخاطب يدخل في عموم خطابه أو لا، مما ينبني عليها إجابة المؤذن لنفسه، يعني هل المؤذن يجيب نفسه أو لا، يعني بمعنى يقول الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، هل يجيب نفسه أو لا يجيب نفسه، هذا فيه خلاف. المذهب أنه يجيب نفسه لأجل أن يجمع بين أجر الأذان والمتابعة، والصحيح أنه لا يجيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهنا قائل ومستمع، وفرق بين القائل والمستمع. نعم، وسيأتي تقريرها إن شاء الله فيما بعد. نعم، ومنها إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق ولم ينوي فرضا ولا نافلة، وقلنا بالمذهب المشهور أن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، فهل يتناول تيممه الفرض والنفل وفاء بالقاعدة أم النفل خاصة تنزيلا له على الأدنى؟ في المسألة قولان أشهرهما عن الأصحاب الثاني. طيب، هذه مسألة إذا نوى المتيمم بتيممه الصلاة وأطلق ولم ينوي فرضا ولا نافلة، وقلنا بالمشهور من المذهب أن التيمم يبيح الصلاة. نعم، تيمم على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله مبيح، مبيح للصلاة لا رافع، مبيح للصلاة لا أنه يرفع الحدث، وينبني على أنه مبيح أنه إذا نوى شيئا، إذا نوى شيئا استباحه وما دونه، استباحه وما دونه، فأعلاه فرض عين ثم فرض كفاية ثم سنة عين ثم سنة كفاية بالنسبة للصلاة ثم طواف ثم قراءة إلى آخره، وعليه فلو تيمم لصلاة نافلة لا يجوز أن يستبيح بها الفريضة، لا يجوز أن يستبيح بالفريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واضح. يقول وقلنا بالمشهور إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث، فهل يتناول تيممه الفرض والنفل وفاء بالقاعدة؟ يعني نوى الصلاة، فهل نحمل الصلاة على الفرض والنفل أو نحمله على أقل أحوال الصلاة وهو الصلاة النافلة. يقول في المسألة قولان أشهرهما عند الأصحاب، الثاني يعني أنه يحمل على النفل، وهذا كله مبني على أن التيمم مبيح. وإذا قلنا بالقول الثاني وهو الراجح أن التيمم رافع للحدث لم نحتاج إلى هذا، فلو تيمم لقراءة قرآن استباح به الصلاة، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله عز وجل جعل التيمم بدلا عن الماء، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وعليه. فالتيمم يقوم مقام الماء في كل شيء، في كل شيء بالنسبة للطهارة. ومنها إذا قال السيد لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فقرأ بعضه لا يصير مدبرا، جزم به الأصحاب حملا لها على الاستغراق إلا بدليل. وقد ذكر بعض أصحابنا حيث من حلف لا يقرأ القرآن، حلف من حنيث من حلف حنيث حسبك تقول حلف وقد ذكر بعض أصحابنا حنيث حنيث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه. قد ذكر بعض أصحابنا حنيث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه. وقد ذكر بعض أصحابنا حنيث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه. ومأخذ الحنث مخرج على إحدى الروايتين إذا حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه. يقول ومنها إذا قال السيد لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، والمدبر هو الذي علق عتقه بالموت، فقرأ بعضه يعني قرأ مثلا نصف القرآن ثلث القرآن، فهل يصير مدبرا أو لا؟ هذا ينبني على حمل الألف واللام في القرآن. القرآن هل نحملها على الاستغراق يعني لابد من القرآن كاملا، أو العهد إذا قلنا، أو الجنس إذا قلنا إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فمن حملها على الاستغراق القرآن يقول لا يكون مدبرا إلا إذا قرأ القرآن كله، ومن حملها على الجنس قال يكون مدبرا ولو قرأ البعض. يقول وقد ذكر بعض أصحابنا حنث من حلف لا يقرأ القرآن ببعضه، يقول والله لا أقرأ القرآن وقرأ بعضه، فإنه يحنث. وهذا يقول ومأخذ الحنث مخرج على إحدى الروايتين إذا حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه، هل يحنث أو لا يحنث؟ والمراد ما لم تكن له نية، بأن قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه، فهل يحنث أو لا يحنث؟ على الخلاف من العلماء من قال إنه يحدث، ومنهم من قال إنه لا يحدث. شوفي لا، الأصل في الألف واللام الاستغراق، هذا الأصل، لكن هذه يعني ما هذا هو الأصل، لكن قد يختلف بحسب سياق الكلام. القاعدة 53 قاعدة المفرد المضاف يعم، هذا مذهبنا ونص عليه إمامنا تبعا لابن عباس وعلي رضي الله عنهما، وقاله صاحب المحصول ومختصر كلامه، وقال القرافي في شرح كلامه وقاله صاحب المحصول ومختصر كلامه وقال القرافي في شرح التنقيح ينبغي أن يفصل بين الجنس إذا أضيف، فإن كان جمعا عم، وإن كان مفردا فلا. قال ولكن لم أره منقولا، والاستعمالات العربية تقتضيه. قلت وحكي عن الشافعي، لا وقال القرافي ينبغي أن يفصل بين الجنس إذا أضيف، فإن كان جمعا عم، وإن كان مفردا فلا. فصل يعني لا يقال المفرد المضاف يعم، بل يفصل، فإن كان جنسا، إن كان جمعا عم، وإن كان مفردا فلا. وقال القرافي في شرح التنقيح: ينبغي أن يفصل بين الجنس إذا أضيف، فإن كان جمعا أم، وإن كان مفردا فلا. قال: ولكن لم أره منقولا، والاستعمالات العربية تقتضيه. قلت: وحكي عن الشافعية والحنفية أن المفرد المضاف لا يعم. إذا تقرر هذا فمن الفروع المتعلقة بالقاعدة إذا قال: زوجتي طالق وعبدي حر، ولم ينوي معينا، فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق جميع زوجاته. طيب، يقول هذه قاعدة: المفرد المضاف يعم، يعني أن المفرد، كلمة مفردة إذا أضيفت فإنها تفيد العموم. ومن أشهر الأمثلة قول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شف، نعمة مفرد مضاف، فتشمل جميع النعم، جميع النعم، فهذه مفرد مضاف فإن يفيد العموم. ينبني على هذه القاعدة مسائل، منها: إذا قال زوجتي طالق وعبدي حر ولم ينوي معينا، إنسان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق، زوجتي مفرد مضاف فيفيد العموم، طالق وله أربع زوجات ولم يكن له نية ولا سبب، ففي هذا الحال تطلق جميع الزوجات، يعني زوجتي طالق يعني زوجاتي طالق. عبدي حر وله 100 عبد ولم يكن له نية بعتق واحد، يعتقون جميعا. فالمنصوص عن أحمد أنه تطلق جميع زوجاته ويعتق جميع عبيده. واختار أبو محمد المقدسي في المغني أنه تطلق إحداهن ويعتق أحدهم ويخرج بالقرعة. هذا القول الثاني، اختاره الموفق في المغني، أنها تطلق إحداهن بناء على أن زوجتي طالق أنه لا تفيد العموم، لا تفيد العموم، وهذا لاحظ الخلاف، ما لم يكن له نية لا تفيد العموم، وحينئذ تخرج المطلقة بقرعة، يقرع بين الأربع، فمن خرجت عليه القرعة فهي المطلقة، ومن خرج عليه القرعة من العبيد فهو الحر. ومنها: إذا نذر ذبح ولده إذا نذر ذبح ولده وقلنا يلزمه ذبح كبش فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحد كبشا. ذكر ذلك أبو محمد المقدسي وعزاه إلى نص أحمد ولم يخالف، وبناء على القاعدة وبناه على القاعدة، وهو مخالف لما اختاره في كتاب الطلاق. طيب، منها: إذا نذر ذبح ولده، قال: لله علي نذر أن أذبح ولدي. هذا النذر في الواقع نذر معصية، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وبناء على هذا يكون إيش؟ يكون لغوا، وتلزمه كفارة يمين. إذن هذا النذر، إذا نذر أن يذبح ولده، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، ويجب عليه كفارة يمين. من العلماء من قال إنه نذر صحيح، يعني منعقد، ويلزمه ذبح، أن يذبح كبشا. من أين أخذوا كبش؟ من قوله تبارك وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. ذبح عظيم، وإنما قالوا ذلك، قالوا: متى أمكن تصحيح كلام المتكلم، من الذين قالوا بذلك، قالوا: متى أمكن تصحيح كلام المتكلم وحمله على وجه صحيح فهو الواجب. لكن الصواب الأول، وأن هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وتلزمه كفارة يمين. ومنها: إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى فهما سواء، ذكره أبو محمد وغيره. نعم، إذا أوصى لحمل امرأة، قال: أوصيت لحمل هذه المرأة أو لما تحمل هذه المرأة بثلث مالي، وولدت ذكرا وأنثى، يقول: فهما سواء، بمعنى أنهم يقتسمان الوصية على حد سواء، لأن قوله لحمل، الحمل يشمل الذكر والأنثى، يقول: ذكره أبو محمد وغيره. نعم. ومنها: إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه، وكانت النجوم شفعا متساوية القدر، تعلق الوضع بالشفع المتوسط، كالأربعة المتوسط منها الثاني والثالث، وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع، ذكره أبو محمد المقدسي وغيره، وهو مبني على القاعدة. نعم، يقول: ومنها: إذا أوصى السيد لمكاتبه بأوسط نجومه، وكانت النجوم شفعا متساوية القدر، تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط، كالأربعة المتوسط منها الثاني والثالث، وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع. وأما إذا كانت وترا فالمتوسط معلوم، أليس كذلك؟ واضح المسألة؟ المكاتب السيد إذا كتب عبده، إذا كتب عبده، قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فمثلا هذا الرجل أراد أن يؤتي عبده، أن يعطيه مال ليساعده على الكتابة، فأوصى له، أوصى له، قال: أوصيت لمكاتبي بأوسط النجوم. أوسط النجوم يعني يعطيه إيش؟ أوسط النجوم. فمثلا إذا كان كتبه على 10,000 ريال، 10,000 ريال لمدة 10 أشهر، كل شهر 1,000، وأوصى له بأوسط النجوم. ما هو أوسط النجوم يكون هنا؟ أي 10 أشهر، أي الخامس، الخامس أكيد، الخامس 10، الوسط الخامس والسادس، يكون 7, 8, 9, 10، أي الخامس والسادس، الخامس والسادس. أوصى له بأوسط النجوم، وكانت النجوم 9 شفعا متساوية القدر، تعلق الوضع بالشفع المتوسط. طيب، فإن كانت وترا بأن قال: أوصيت لعبدي بأوسط النجوم، وكانت النجوم 5 تتعلق بماذا؟ بالثالث، يسقط عنه الثالث، يسقط عنه الثالث. طيب، أوصيت بأوسط نجوم عبدي وكانت النجوم 8، يتعلق بأي شيء؟ الرابع والخامس، نعم الرابع والخامس. ولهذا قال: كالأربعة منها الثاني والثالث، وكالستة المتوسط منها الثالث والرابع، ذكره أبو محمد المقدسي وهو مبني على القاعدة. ومنها إذا قال: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. قال الأصحاب: لا تطلق، وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى، بل بعضه هكذا وبعضه هكذا، وهو موافق لكون المفرد المضاف للعموم. نعم، إذا قال الزوج زوجته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، فلا تطلق، لأنها لم تتمحض، لم تلد ذكرا ولم تلد أنثى، لم تلد حملا، لم تلد ذكرا ولم تلد أنثى. إذن إذا قال: أنت إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فلا تطلق، فلا تطلق. واضح هذه؟ نعم. ها؟ لا، ما يصير. لا، المسألة الثانية هذه 3 طلقات. ما هي المسألة اللي تطلق فيها 3 طلقات؟ إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وأنثى فطلقتين، كم تطلق؟ أو مثل هذه؟ ما هي المسألة التي تطلق فيها 3؟ الآن شف: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. شلون أنت ذكر وأنثى؟ لا، ما يمكن هذا. يجعل للذكر طلاق وللأنثى طلاق، ثم تجمع ثم تلدهما جميعا. أي بس إن كان هنا ما تطلق لا واحدة ولا ثنتين. أي فولدت ذكرا وأنثى. قال لزوجتي: إن ولدت ذكرا، إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا وأنثى. ما صار ذكر فلا تطلق، لأنه علق إن كان ذكر فقط، إن كان أنثى فقط، فلم تتحقق الصفة. طيب، ما هي الصورة التي تطلق فيها في مثلها؟ ها؟ قال: يعني قال إن كان ما في بطنك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان ما في بطنك أنثى فأنت طالق طلقتين. وش الفرق بين هذه؟ لا لا نفس لم يكن ذكر. وش تقول يا معه؟ لا لا يقول إن كان حملك ذكر فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين. إن كانه يريد فولدت ذكرا وأنثى، هنا لم تتحقق الصفة، إنه يقول ذكر فقط فتغير الصفة، يعني كأنها لم تحمل. لا لا أقول قصدي ما هي الصورة التي يكون فيها ثلاث طلقات؟ ها ثلاث ذكور؟ لا ثلاث ذكور ما تطلق. ها إيه هذه إيه وإن حملت بأنثى مرت علينا بالطلاق يا جماعة. إن ولدت ذكرا فطلقة، وإن لم تلد فطلقتين. طيب هذه الصورة، قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن لم تلد ذكرا فأنت فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى فتطلق، لأنها تحققت صفة الذكورة والأنوثة. حتى ذكرين واحد. ومنها إذا وقف على ولده فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث، جميع أولاده الذكور والإناث ذكره الأصحاب، وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك. وهل يتناول ولد البنين أيضا على روايتين، ولا يتناول ولد البنات جزم به أبو محمد المقدسي وغيره. وقال الحارث والصواب التسوية بين الصورتين، وكذلك إذا قال وقفت على ابني أو قرابتي فإنه يتناول الجميع. طيب إذا قالوا هذا وقف على ولدي فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث لصلبه، وهذا بالاتفاق، لكن هل يدخل ولد البنين أو لا يدخل في ذلك؟ هل يتناول ولد ابن الابن أو لا يتناوله؟ يقول ذكر المؤلف خلاف. قال ولا يتناول ولد البنات جزم به أبو محمد المقدس وغيره، لأن ولد البنت لا يسب إليه، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائد. لكن في مسألة ولد الابن هل يدخل أو لا يدخل، هذه المسألة فيها خلاف، مبنية على أن ولد الولد هل هو ولد يدخل في مسمى الولد أو لا. ذكرنا لها فيما تقدم ثلاث حالات، أتذكرون هذه؟ إيه في الوقت في قواعد ابن رجب. تارة يكون ولد الولد بمثابة الولد، وتارة لا يكون إذا وجد، وتارة يكون عند عدمه. ما هي المسائل التي يكون فيها ولد الولد له حكم الولد؟ يعني ولد الولد يقوم مقام الولد، مثل الميراث، ولد الولد يقوم مقام الولد، أليس كذلك؟ طيب ومثل القتل، القتل لو قتل ابنه فهو كما لو قتل ابنه في مسألة سقوط القصاص. طيب وما هي المسائل التي لا يكون فيها ولد الولد كالولد؟ لا احنا كلامنا على انعدامه، ابن الابن متى لا يكون كالابن، مثل العطية عند الفقهاء أنه بعض العلماء يرى أنه يعدل بين أولاده لصلبه، أما أولاد الأبناء ونحوهم فلا يجب. طيب وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى في ربما يكون المؤلف ذكرها، يعني هي مبنية على قاعدة وهي أن ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد أو لا يدخل في مسمى الولد. ومنها وهو مخالف للقاعدة إذا قال الموصي وصيت لجاري محمد بكذا وله جاران بهذا الاسم هل تصح الوصية أم لا؟ في المسألة روايتان صحهما عند الأصحاب لا تصح للإبهام، والرواية الأخرى تصح وتعطي الورثة واحدا، وهل هو بقرعتهم أو بتعيينهم؟ في المسألة وجهان، ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعا على السواء ولم يقولوا به. طيب لو قال أوصيت لجاري محمد، لجاري محمد وله جاران اسمهما محمد، أولا هل تصح الوصية أو لا تصح؟ وإذا قلنا أنها تصح فلمن يكون؟ من جهة صحة الوصية، الوصية الصحيحة، المذهب أنها لا تصح لأن هذه وصية مبهمة، والصحيح أنها تصح الوصية في هذا الحال. ولكن لمن نصرفه؟ نقول إن دلت القرينة على إرادة أحدهما بأن كان أحد الجارين صديقا له أو قريبا له أو فقيرا يريد أن يبره يعمل بها، واضح؟ طيب وإن لم يكن هناك قرينة فإنهما يقتسمانها، واضح؟ لأنه متى أمكن تصحيح الوصية فهو الواجب. نعم. إذن نقول هنا إذا أوصى، لجاره محمدا، لجاره محمدا وكان له جاران كلاهما محمد، فالمذهب أن الوصية لا تصح لأنها مبهمة تحتاج إلى تعيين. والقول الثاني أن الوصية صحيحة، ولكن هل يقتسمانها أو تكون لواحد منهما بعينه؟ نقول إن كان هناك قرينة، عمل بها، كما لو كان الآخر مثلا ليس بينه وبينه علاقة والثاني له بينه وبينه مودة وصداقة أو ربما قرابة فتعمل القرينة، أو كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فالقرينة تدل على إرادة الفقير لأنه هو جهة البر. وأما إذا لم يكن ثم قرينة فإنهما يقتسمانها، نعم. القاعدة الرابعة والخمسون، قاعدة النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي نحو ما أحد قائما أو باشر عاملها، نحو ما قام أحد، وسواء كان النافي نحو ما أو لم أو لم أو لن أو ليس أو غيرها. ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء أو ملازمة للنفي نحو أحد، وكذا صيغة بد نحو ما لي عنه بد كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكلاعي في المنتخب، أو داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل، أو واقعة بعد لا العاملة عمل إن وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم، وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون. وما أدى ذلك نحو ما في الدار رجل بدون من، ولا رجل قائما أي تنصب الخبر، فمقتضى إطلاق الأصوليين إنها للعموم أيضا، وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجر، ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف، لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه. قال إمام الحرمين ولهذا نص سيبوي على جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بالرجلان، كما تعدل عن الظاهر فتقول جاء الرجلان إلا زيدا. وقال الجرجاني في أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائدا من حيث العمل، دون المعنى، كقولك ما جاءني من رجل، فإن من هنا تفيد العموم. وكذلك قال الزمخشري وغيره في قوله في تعالى العموم، بل هي في مثل هذا تكون نصا في العموم، أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فمن هنا، زائدة، لكن زيادتها إعرابا، فهي زائدة، من حيث الإعراب، وزائدة من حيث المعنى تفيد التوكيد. ولهذا قال يقول العلماء في مثل هذا إنها نص في العموم، بمعنى أنها لا تحتمل التأويل أو المجاز. نعم. وكذلك قال الزمخشري وغيره في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، لو قال ما لكم إله غيره بحذف من لم يحصل العموم، وكذلك قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، لو قال ما تأتيهم آية بحذف من لم يحصل العموم. قال القرافي بعد حكايته عنهما هذا وهذا يقتضي أن هذه الصيغ الخاصة كلها إذا كانت في سياق النفي لا تفيد العموم، وإنما تفيد النكرات العامة نحو أحد وشيء، فإذا قلت ما جاءني أحد حصل العموم، وإذا قلت ما جاءني من أحد كانت من مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم، هذا نقل النحاة والمفسرين. وإذا عمت النكرة فهل تعم متعلقات الفعل المنفي؟ قال القرافي والذي يظهر لي أنها تعم في الفاعل والمفعول إذا كان متعلقا لفعل، إذا كان متعلقا لفعل، أما ما زاد على ذلك فلا، نحو قولنا ليس في الدار أحد أو لم يأتني اليوم أحد، فإن ذلك ليس نفيا للظرفين المذكورين. وكذلك ما جاءني أحد ضاحكا ليس نفيا للأحوال. وقال القرافي ويستثنى من أن النكرة في سياق النفي تعم صورتان، إحداهما إذا قلت لا رجل في الدار بالرفع فإنها لا تعم، بل هي نفي للرجل بوصف الوحدة، فتقول العرب لا رجل في الدار بل اثنان ونقله عن سيبويه، فهذه نكرة في سياق النفي وهي لا تعم إجماعا. قلت قد تقدم النقل عن سيبويه بأنه إذا قال ما في الدار رجل أنه يعم عموما ظاهرا، وكذلك إذا قال لا رجل في الدار بالرفع يعم عموما ظاهرا. الصورة الثانية سلب الحكم عن العموم حيث وقع، كقولك ما كل عدد زوجا، فإن هذا ليس حكما بالسلب عن كل فرد من أفراد العدد، وإلا لم يكن فيه زوج وذلك باطل، بل مقصودك إبطال قول من قال إن كل عدد زوج، فقلت أنت ما كل عدد زوجا، أي لست ليست الكلية صادقة بل بعضها ليس كذلك، فهو سلب للحكم عن العموم لا حكم بالسلب على العموم، فتأمل الفرق بينهما. إذا تقرر هذا فمما يتعلق بالقاعدة مسائل، منها طيب هذه القاعدة وهي النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، إذا وقعت النكرة في سياق النفي وكذلك النهي، يعني النهي بمعنى النفي، فإن ذلك يفيد العموم، مثل ما لكم وما من إله إلا الله، وما من إله إلا إله واحد، فإن هذا يفيد العموم. ذكر المؤلف مسائل لعلنا نتكلم عليها. نعم، منها صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، إذا صححنا الحديث. ومنها إذا قال المدعي لا بينة طيب لي، صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. شف لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا، هنا نكرة في سياق النفي ولا النهي؟ لا يقرأ، نهي، فتفيد العموم، لأن النفي كالنهي تفيد العموم، وعليه فلا يجوز القراءة أن يقرأ ولو آية، لأن الآية شيء من القرآن. يقول المؤلف رحمه الله إذا صححنا الحديث، كأنه يشير إلى أن الحديث فيه ضعف، وهو كذلك، فإن الحديث فيه ضعف، فإن من العلماء من منع الحائض والجنوب والحائض من قراءة القرآن استدلالا بهذا الحديث، واستدلالا أيضا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الصحابة القرآن ما لم يكن جنوبا، قال وإذا منع الجنوب فالحائض من باب أولى. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى جواز قراءة القرآن للحائض، ويقول ليس في منعها من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، وقياس الجنوب وقياس الحائض على الجنوب أيضا قياس مع الفارق. ووجه الفارق أو وجه الفرق، أولا أن الجنوب يتمكن من إزالة المانع، فمتى شاء اغتسل وزال المانع، بخلاف الحائض فإن لو اغتسلت فالمانع ما يزال لا يزال قائما. وثانيا أن مدة الحائض تطول بخلاف الجنوب، فمدته لا تطول. نعم، وعليه فقياس الحائض على الجنوب في منعه من قراءة القرآن لا يصح. ومنها إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة فالمذهب المنصوص أنها لا تسمع بينته. ولنا قول آخر إنها تسمع، واختاره ابن عقيل وغيره. واستشكل على المنصوص إذا قال الشاهد لست متحملا عليك شهادة. طيب هذه مسألة يقول، ومنها إذا قال المدعي لا بينة لي ثم أتى ببينة، مثاله تداعى رجلان، ادعى زيد على عمرو قال أدعي أن في ذمة عمرو لي ألف ريال، فالقاضي في هذا الحال سيقول لزيد المدعي هات بينة، أحضر بينة. فهنا إما أن يقول ما لي بينة، وإما أن يقول لا أعلم لي بينة، واضح؟ طيب، فإن قال في حال القاضي قال زيد للقاضي ما لي بينة، فهنا يطلب من المدعى عليه اليمين فيحلف ثم يخلي سبيله. طيب تفرق بعد يوم، جاء زيد المدعي وقال وجدت بينة، وجدت شاهدين، وأتى بهما، يقول الفقهاء لا تسمع لأنه مكذب لها في الأول، ويقول ما لي بينة ثم يقول لي بينة. إذن إذا أتى ببينة بعد قوله ما لي بينة فلا تسمع لأنه مكذب لها. أما إذا قال ما أعلم لي بينة أو لا أعلم لي بينة ثم أحضرها سمعت. والفرق أنه أن قوله لا أعلم نفى علمه، ويأتي إن شاء الله التفصيل.